آمين. من نطفة فإذا هو خصيم. الشجر الأخضر نارا ما والله العظيم يا مشي الأحداث، والله العظيم الأحداث. Yeah. إنما بلى وهو الخلاق العليم إنما Yeah. مدفوع. هو الله Thank you. عليه.